نسيم الوصل هب على الندامة وأسكرهم وما شربوا مداما. ومالت منهم العنا جميلا لأن قلوبهم ملئت غراما. فلما شاهدوا الشاكي تجلى فأيقظ في الدجى من كان ناما. فناداهم يا عبادي لا تناموا ينال الغسل من هجر المنام. فناداهم يا عبادي لا تناموا ينال الغسل من هجر المنام. ينال الغسل من سهر الليالي ألا الأقدام والحله الصيام. فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام. سوى نظر الجلي سوى نظر الجلي فداموناهم فهذا مقصد القوم الكرام. كالهلال كالهلال كرة كالهلال بالوصال مون علي بالوصال مون علي بالوصال بالوصال مون علي بالوصال يا سيدي كملي تمنى وصالك يا سيدي كملي تمنى وصالك لا لا لا لا